القاهرة تقدم حديث التراث إعداد وتقديم ياسر سعد. بسم الله الرحمن الرحيم. سيداتي وسادتي، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مستمعينا الكرام، اليوم بمشيئة الله تعالى سوف نستمع إلى صوت واحد من علماء الأزهر الشريف الذين خصصوا جهودهم لتصحيح صورة الإسلام في الخارج، حيث تنقل بين الولايات المتحدة وكندا لنشر تعاليم الإسلام السمح، وساهم بشكل كبير في تصحيح الصورة المغلوطة عن الإسلام، وهو العالم الراحل الشيخ عبد المنعم مسلم، حيث نستمع اليوم إلى صوته وهو يحدثنا تحت عنوان الانتصار المبين. بسم الله الرحمن الرحيم. فيا أيها المستمع الكريم، أحدثك حديثا يدور حول الهزيمة والنصر، وحول المقومات التي كانت سببا في انتصارنا على عدونا الآثم المبين، وكلها تعلمناها من حرب أكتوبر العظيم وأبطاله الذين فازوا بإحدى الحسنيين، الشهادة أو النصر المبين في يوم 6 أكتوبر الذي لا ينسى على مدى التاريخ في حياة الأمة المصرية العربية. يقول الله تعالى بعد هزيمة المسلمين في أحد، وكله حديث مستفيض متعدد الجوانب والإشارات واللمحات، وكله في سبيل الإعداد الروحي والخلقي للمعركة القادمة. ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. أيها المستمع الكريم، لكأنما قد وعى المجاهدون منا، سواء كانوا من رجال القوات المسلحة أو من رجال الشعب، هذا الدرس منذ نزلت عليهم هذه الآية، فما عادوا يستمدون الاستعلاء من غير الإيمان، وما عادت هزيمة عابرة أو نقص في العدد أو العدة يذهب عنهم استعلاءهم ما داموا مؤمنين. ولقد عشنا شعبا وقوات مسلحة بعد النكسة، ونحن لا ينشر علينا اليأس ظلاله السود، بل صبرنا وجمعنا قوتنا، ثم من الله علينا ورفع عنا الابتلاء، وكانت أرواحنا قد أصبحت أخف وأنشط وأرشق، ونفوسنا أقدر على احتمال الجهاد دون أن يصيبها الجهد. ومرت فترة المحنة حوالي 6 سنوات، والأمة المصرية تزداد على المحن قوة واستبسالا، فلم تفقد مقومات الحياة والنصر، بل إنها على العكس قد استشعرت لوجودها طعما لم تكن تستشعره من قبل، وصارت تتذوق قيما ومشاعر وأعمالا سلوكية لم تتذوقها من قبل. فاللهم أدم علينا عزة النصر وقوة الإيمان، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تحت عنوان الانتصار المبين حدثنا العالم الراحل الشيخ عبد المنعم مسلم. مستمعينا الكرام، غدا بمشيئة الله تعالى لقاء جديد وحديث من التراث، ولكم تحيات الزميل محمود صبري من الهندسة الإذاعية. كنتم مع حديث التراث. غدا لقاء جديد.